بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان لعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. قال المصنف رحمه الله تعالى بهذه: وعلى آله وصحبه أجمعين. أنه الإنسان الذي يزيد من الشرك ومن الوضع ومن وضع الوجع عن ثم ذكر بعد ذلك حكم الدية الذي يدخل فيه شيء من التحكم بغير الله من حساب ما يراضي بعمله. فقلت لي ذكر هذا ما اما توحد الايمان وتوحد الله واما تدير وتدير اذا كان اذا انقلب كل العلم. وهنا ذكر مسلم رحمه الله نوعا اخر ايضا مما يحيل به ايمان العبد وهو التعلق بالدنيا. هناك الدية فيما يتعلق بسمعة الشخص ويتعلق به حتى الناس يدل عليه من دخول الله فان كذا وفان كذا وكذا. وهذا لا يعمل عمل الاخره لكن ما قصد الاخره قصد الدنيا. فهذا قصد المصنف التحرير المهم وبيان ما يترتب على ذلك والعياذ بالله من الوعيد. الله يقول: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يخافون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وطاب منهم ما كانوا يعملون. ولقد جاء الله سبحانه وتعالى عن هذا بالنسبه للاعمال وكذلك بالنسبه للحج. قد يحج الانسان ويدعو ويسال الله سبحانه وتعالى ولا يسال للدنيا ولا يسال الاخره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف الحجاج: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فكل إنسان يعمل عمل من أعمال الآخرة هو ما قصد الآخرة قصد به الدنيا. يطلب العلم مثلا عشان يحصل على وظيفه، ما يقصد ان نفع بالعلم او انه ينتهي نفسه من الجهل او انه يعمل بعلمه، لا يحصل على وظيفه بين ان يكون في مجال لديه شهاده فقط. هذا والعياذ بالله طلب العلم من اعمال الاخره، لان الانسان يتابع عليه ودراسته من الجهاد في سبيل الله ثم يبحث عن خفيه والملائكه تضع وجهها تعلقا بالعلم قبل ما يطلب. لذلك إذا كان ليس الإنسان يمكن نفسه بالجهل ويتعلم بحلم من أجل يعبد الله على بصيرة ومن أجل أن يدعو الناس ويعلم الخير ويعبد الله، هذا أسأل الله الكريم فضل ارتفع علمه. أما من قال: لا والله أنا أعلم ما في علم بل أحضرت بها الشهادة ما يهمني، هذا من أعراف العمل وهذا عمل الصالح على وجه الدنيا والعياذ بالله، فلا فلا خير في المحراب فلا هم مصير. فليحذر المؤمن ان يقع في هذا الشيء وهو لا يشعر. نعم. اراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمه وما بعدها ان العمل لاجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل ان استنزل معه، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفه التعليم كحال اهل المدارس وائمه المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح امر الدنيا. وعمل صالح صالح الخير والعباده الصالحه، لكنه ما قصد الخير، فقط ما يترتب عليه من امور الدنيا. ولو قال محمد عبد يوسف هذا الذي على خطر في الايمان انه يتنبه لنفسه وقد وقع ذلك كثيرا حتى أن منهم من هذا كثير وما تسمع كثير من هذا فقط المجاهد تبعنا بما أهم المستقبل كان المستقبل موت النيابة هذا أمر فرياض الله أمر أن السلام عيبا في القلب لأنه لو ما نقول بهذه الحامة لكان أمر عظيم ولو ما نية صحيحة صار كالمجاهد في سبيل الله أمر في هذا موت عظيم وقد وقع ذلك كثيرا حتى أن منهم من يحرص على سفر الجهاد لما يحصل له فيه من جهة أمين الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك ويكتب بالذي قتل في سبيل الله، ويقال له فيما لا قتل، فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتل، فيقول الله له كذب، وتقول الملائكة كذب، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جليل وقد قيل ذلك. ثم ظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هؤلاء إذا كان بهذه الصفة وهؤلاء كلهم عملوا بطار الخير هذا الذي حفظ القرآن وقام به ويتحدث به ويذكره، ثم على إذا ما كان مثل هذا من أجل الناس من أجل أن يمدحه الناس ويثني عليه الناس ماذا أخذ عنه؟ لأن العمل لكم يكون لله وحده لا شريك له، فإذا كان من أجل الناس أو من أجل الدنيا فهذا لا ينفع والعياذ بالله. فلذلك أول من تسحر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة، الذي حفظ القرآن وقام به ولكنه من أجل الله، والذي كذلك أيضا أعطاه الله المال وجعل يمكن ويتصدق ويصل الرحم، لكن ما قصد وجه الله خاص من الناس يمدحون والله فلان جواد فلان كريم فلان كذا فلان كذا، إذا كان هذا فليس له حق في الآخرة، ما ليس له إلا هذا الذي فيه. وكذلك الثالثة اللي جاءت في سبيل الله ولكنه ما فعل ذلك بإعلاء كلمة الله، ما فعل ذلك لتكون كلمة الله هي العليا، ولكنه فعل ذلك يقال والله فلان شجاع فلان جريء فلان فعل كذا فلان فعل كذا هو الذي نفع هو الذي كذا. فإذا كان هذا فشل فليس له في الآخرة إلا ما حصل في الدنيا والعياذ بالله، وكانت الآخرة أن هؤلاء الثلاثة حولوا من سحروا بهم في نار يوم القيامة. هؤلاء هم قد فعلوا وما تركوا حفظوا ويتهجد هذا الصحراء ويتهجد في الليل ويصلي ويذكر النهار، وهذا أيضا المجاهد في سبيل الله، وهذا الذي أنفق ماله ما أمسك ماله أمسك لكنه ما أنفقه لله. هؤلاء والعياذ بالله أول من تسحروا بهم النار يوم القيامة، فإذا كان بهذه الصفة مع قربهم في عدة السنة فينبغي أن يكون المسلم على حذر ويتنسى لهذا الخطر لأن لا يتعب ولا يشعر، لأنه ربما الكثير مما يقع فيه ولا يظن هذا النبي ربما عندهم ما يحدث بهذا الحساب، ويكون هذا حق من الآخرة والعياذ بالله يحاسب نفسه ويحاول لصالح كريم ويحسن في عمله الله ولا ينظر إلى الناس. هذا الواجب على المسلم من أجل أن يحفظ عمله في الآخرة. ولذلك ذكر الله على المؤمنين الذين يعملون ويحفظون عدم قبول، لأن الله وصفهم بقوله الذين هم في عسر بهم مؤمنون والذين هم بربهم قانتون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون الصالحات وفي خوف وفي ترك عليكم بحرفة لله منهم أربع قبل، هل عملهم وقع على الوجه الصحيح أو لم يقع على الوجه الصحيح؟ هل دخلهم شيء من الرياء فيطلع عليكم فقلوبهم من إلى خالصة مع أنهم يريدون أعمال صالحة لكن بقصر وضعهم يحاسبون أنفسهم ويقربون من الله سبحانه وتعالى، فهكذا يجب المؤمن في هذه الأوقات. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه الذين هم الحشر في ربهم مسلمون والذين هم في آيات ربهم مسلمون والذين هم في ربهم فاسقون والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هل القرآن يقول أنهم إلى ربهم راجعون؟ أولئك يسارعون ذو الخيرات في ربهم هذا وصف هؤلاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القميصة تعس عبد القليلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس فإذا شيك فلا انتقش. نعم هذا بين من الحديث السابق أن يعطاهم الله ما أعطاهم، أعطاهم من حفظ القرآن وأعطاهم من الإسلام وأعطاهم من المال، ثم بين القسم الثاني قد ما يحصل على القيامة، لكن هذه الشرك وهذا تعس الملك كامل وتعس العبد الدنيا، إنما يعمل إلا من أجل الدين ولا يعمل إلا من أجل الدنيا. والتعس يعني تعاق عليه بالتعس وهي الحياة السيئة، تعس عبد الإيمان، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميمة. فذكر الدرهم والإيمان وذكر الخميصة التي هي نوع من الأكسية معلمة لها قصور، والخميمة التي هي نوع من الأكسية لها قوي يعني لها هدف، الهدف هذا العقول. فتعس عبد الإيمان، فعس عبد الدرهم، فعس عبد الخميس، فذكر أن همهم المال لا هذا الأول، أول همهم ما يكتنون من الثياب الغيرية. ثم دعا عليه النبي قال تعس وانتكس، أي التمس على أم رأسه، وإلى يمك فلم تقل شيئا، تعام عليه أنه ما يستطيع يعمل شيئا، وأنه يكون أضعف الناس، فلو الشيك يعني ضربته شوكة برجله ما يستطيع يفتح برجله لأنه اعتمد على الدنيا، فمن اعتمد على الله سبحانه وتعالى في أموره ترهق هذه الدنيا، فهذه صفته والرسول يدعو عليه فاحس وانتكس وإذا شيك فانتكس، فيدعو علي النبي عليه الصلاة والسلام إن كان هذه صفته لأنه لم يرد الباب ولم يشرك الدار الآخرة وإنما أراد الحياة الدنيا فقط. فهذا فيه دليل العبد أن يحذر أن يحذر الأوقات وأن يحاسب نفسه لئلا يقع في وصف هؤلاء لعل الله وإياكم منهم. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله تعس لكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا قوله تعس بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، سقط والمراد هنا هلك. قاله الحافظ وقاله السعادات يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. الهلاك الذي هو مهات عبده في هذه الحياة، إنما قال الشاعر ليس من مات استراح بميت إنما الميت ميت الأحياء، يقول الميت لكنه يبقى الميت لأنه لا قيمة له، لم ينفع نفسه في دينه ولا في دنياه، فهذا شبيه بالموتى لعدم النفع لهم. قوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم سماه عبدا له لقوله هو المقصود بعمله، فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل. العبادة لله هي عبادة وصليت لله وصلحت لله ومحبت لله ومرت لله فأنا عبد لله. فإن كان عملت العمل للدينار والدرهم والقبض والحب والمحبة في الدينار والدرهم أرسلت حتى للدينار والدرهم، فعس عبد الدينار فعس عبد الدرهم. قوله تعس عبد الخميصة قال أبو السعادات هي ثوب خز أو ثوب معلم. ثوب خز كما ترى مثلا من حرير، وإذا تقول ثوب معلم مخطط ثوب معلم. والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات ذات الخمل ثياب له خمل من أي شيء كان. والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا او عرضا، سواء من النقود او من العروض من المقاييس او الخليفه او ذلك، نقدا او عرضا لانه ذكر النوعين. قال ابو السعادات اي القلم على راسه وهو دعاء عليه بالحبر. يعني قوله هي فإذا شيك فلم تقش فإذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها في مناقيش. من استعان بخير الله في ولده فإن ناصره عجز وخذلان، لأن هذا استعان بخير الله وصل عنه الدنيا. فلا يقدر على إخراجها في مناقيش. قال هو أبو سعادة. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ القبر، وهو قوله تعز وانتكس فإذا شيك فلم تقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح بقوله تعز وانتكش. فلا نال المخلوق وكذلك أيضا كما قال الآخر أيضا إذا لم يكن عون من الله للفتح فأول ما يجري عليه في هارون. فإن يتعلق بالله ويستعيذ بربه، لأن الله يقول أمرنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ونعبده سبحانه وتعالى بأنواع العبادات التي أمرنا بها، ونستعين به بملأ الحاجة. فالعبادة له والاستعانة به سبحانه وتعالى. وهذه حالة الأنبياء والصالحين رضي الله عنهم، حالة هكذا مع الله، يعبدونه ويطلبون العون ويطلبون المدد منه، ولا يلتفتون إلى غير الله، لأن الله أثنى عليه بذلك وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في غزوة بدر: إن تستغيثون ربكم. ما استغاثوا بغيره، لا بجبريل ولا بالملائكة ولا أسناد ولا الله، إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني كنتم بحلف من الملائكة المذنبين. أمدح الله بحول وأسلم الملائكة يقاتلون معه، لأن ما تقول أحد ولا استعان بأحد إلا استعان بالله وما استغاثوا به. طلبونه القول، طلبونه النجدة، طلبونه الله سبحانه وتعالى يقول: شكره يستجب لك. فلا نال المخلوق ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان ومنهم من يجدك بالصدقات فيبعثونها رب فإلا يعطونها إلى آخر. هذه صفة المنافقين الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعثوا منها رب وإن لم يعطوا منها إلى أسقطون. ما هم مسكين ولا بارك الله ولا عبادة الله هم مسكين، يرضى العبد ويسقط المنحنى وكذا. وهكذا قال من ينسى أيضا أنه إذا حصل شيء وهم من هذا الرجل فإنما هو من الله، وينسى أنه إذا منع الشرك فهو أيضا يعطى الله بقدر الله. ولو أنه آمن بالله حقيقة لعلم أن الناس ما ينهون عنه شيء إلا إلى الله عنه، وعلم أن الناس ما يفعلون شيء إلا الله سبحانه وتعالى يسرد. كما جاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام أو جفت الشرف. هذا شيء مقدر سنعتمد على الله، ويعرف أن من أراد الله كلمة حبيبته، وإذا أراد الله كلمة حبيبته عنه. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صولة ونحو ذلك من أهوال نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سقط. فهذا عبد ما يهواه. على أو إذا حصل له مثلا شيء من قريب الناس لم يكن عليه كعادة ما هم هذا ما ظل أو النساء يقولون أن تدعوا وعلى كل حال الإيمان كما ما أسمى الله لكن هم من الموحد شيء من الله أن تدعوا في أحسن إليه وتنعى عليه لكن أشوف رب الله سبحانه وتعالى يعلم هذا بإذن الله ما هم عنده ولو جرى على أيديه. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبودية. فما استرق القلب واستعبده وهو عبد إلى أن قال وهكذا أيضا حال من طاب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك. ما يسد جوعته يحتاج إلى ما يستر عورته يحتاج إلى نسيج يحتاج إلى توكة يحتاج إلى يعمل الإنسان ويتوكل على الله ويعمل الأسباب إذا عملت الأسباب فهوني أنا وتعالى أبسط إن الله هو رجاء وهو التحسين وأمر عندك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك كيف أنت المغلوب ما فيك بالتقوى. الله سبحانه وتعالى يكفل من أمر بدون الله يقول وفي السماء يدعوكم وما توعدون فكل شيء عندك سبحانه وتعالى. لكن من أكثر ما عنده يقضي مختلف هذا الآن ما كان في هذا فليبحث ويطلب ويسعى في قصة في عمله ويترك العبادات وقد أفعل بزيادة شيء من المال ما يدري هل يمكن أنه يجمع هواي أنه يكون الواجب كما قال عبد الحكمة ليصبح الناس الذي يبدا ليله نهاره من اجل المال هو عنده يكفيه لكن اجل الزياده محبه للمال فهو يقول ومن يمكن الساعات في جمع ماله محافظه فقر الذي بعد الفقر وليس ما قال بعضهم كما قال الحسن بن حنبل رحمه الله نزداد هما كلما ازددنا غنى والفقر كل الفقر بمقداره يعني عنده مال كبير هذا يعني يسكر ليله حتى نهاره يسكر ليله يسكر راحه منه كفر وداره هذه حصلته وهذه نفسته وهذه كذا ونفس الحياه ربما يتاتى على حياته ولا يوقف هذا هو الفقر العلم الفقر احسن على كلهم وهناك شيء يسير هذا لكنه مخلوق رضيته فما هذا وحياه بنا نزداد هما كلما ازددنا غنى والفقر كل الفقر بمقداره ما زاد فوق الشاب كل فضائعا بحامل او والد او عالي. فهذا يطلبه من الله ويرغب اليه به فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزله حماله الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه. من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد فهذا ينبغي ألا يعلم قلبه به فإن المصلين المؤمنون